أنقل إليكم هذا الجزء من مذكرات مواطن مصري بسيط. ده مش أنا على فكرة بتكلم، أنا بنقل لكم الجزء زي ما هو مكتوب في الكتاب مع شوية تعديلات طبعا عشان الأسلوب ينفع للراديو يعني. أنقل إليكم هذا الجزء من مذكرات مواطن مصري بسيط طلب مني أن أنشره، لأن هذا الجزء هو الجزء الوحيد الذي سيهم العديد والعديد من القراء والمستمعين. وصلنا إلى الباب الخامس من حياتي، وهو يختلف تماما عن كل ما كتبته في الأبواب الأربعة السابقة شكلا وموضوعا. تعرفت على أستاذ حسن عرفان، وهو معلم كبير في اللغة الإنجليزية، متزوج ولديه ابنة تبلغ من العمر 21 عام وولد يبلغ من العمر 17 عام. توطدت العلاقة بيننا إلى أن أتى في يوم من الأيام ليخبرني، قال لي أنا بعاني من مشكلة كبيرة قوي. سألته إيه المشكلة؟ قال لي ولادي الاتنين ممسوسين. ما فهمتش في البداية المقصود، فقال لي على بلاطة ابني وبنتي ملبوسين. كلام أستاذ حسن عرفان هزني قوي لما قال لي ملبوسين دي. الواحد ما بيحبش يتكلم في الحاجات دي، ولكن ما ادانيش فرصة وبدأ يحكي. بيقول منذ 4 سنوات كنا نعيش في إحدى دول الخليج، والمنطقة اللي كنا عايشين فيها كانت صحراء نائية جدا. كنا كل يوم بنسمع أصوات كتيرة قوي برا، وبنخرج نشوف الأصوات دي مصدرها إيه، يعني نتفقد ما يحدث، لكن مفيش حاجة، الأصوات ملهاش مصدر. نطلع ندور حاول نشوف، مفيش. وظل الوضع هكذا إلى أن استيقظنا في ليلة لأجد ابني وابنتي مختفيين تماما، وبدأت رحلة البحث عنهما لمدة 3 أيام. تخيل أنا بدور على أولادي لمدة 3 أيام ما لقيتهمش، إلى أن وجدناهم داخلين علينا البيت بعد مضي 3 أيام وهم في حالة غير مفهومة تماما. صمت تام استمر لمدة 2 يومين كاملين بعد ما رجعوا. حاولت اسمع منهم يحكولي ايه اللي حصل، مفيش، مش فاهم، عايز اطمن على بنتي ان محدش عمل لها حاجة ولا تعرض لها، وابني نفسه شكله غريب ومرعب، ولكن ان حد يتكلم مفيش. لكن بنتي بعدها بدأت تتكلم، بتقول أنا في الليلة الموعودة ما سمعتش الأصوات اللي كنا بنسمعها دايما، لكن سمعت صراخ بعيد قوي. وكان ممزوج بحوار مفهوم جدا بين راجل وست، وكان بينهم جدال يعني صوته عالي لدرجة أن أنا في الأوضة كنت سامعاه. صحيت أخويا وقررت أن احنا لازم نشوف الصوت ده جاي منين، لكن الجدال تبدل لحوار مباشر ليا والأخويا. كان الكلام واضح إننا لازم ننزل ونخرج من البيت حالا. ذهبت الابنة وبتكمل لشباك الأوضة عايزة تشوف إيه اللي برا. بتقول أنا لقيت أعداد كبيرة من مش بني آدمين، هي وصفتهم كده بالظبط، كائنات سودة ممزوجة بين الكلب والديب، ما بين الكلاب والذئاب، حجمها كبير جدا، وكلها كانت بتبص عليا وانا ببص لهم الشباك من فوق. بتقول انا حسيت ان انا اتجمدت وشليت مكاني، وبصيت على اخويا عشان اقول له تعالى شوف، لقيت اخويا باصص للسقف ومش مركز مع اي حاجة من اللي انا بقولها. أخويا عينه متعلقة بالسقف، أنا عايز أبص أنا كمان على السقف وخايف أبص، لأن أنا مش عارف هلاقي إيه. وبصيت كائنات أبشع كثيرا من اللي شفتها من الشباك. وخليكوا فاكرين ان انا بحكي لكم من حقكم تصدقوني او ما تصدقونيش. خدت اخويا من ايده وطلعنا نجري نحو أوضة ابويا وامي علشان نشوف ايه اللي بيحصل. لكن الأوضة الغرفة كانت محاطة بنفس الكائنات. ما كانش فيه وسيلة قدامي غير اننا هننزل على السلم ونخرج. كانوا هم بيدفعونا كمان ماشيين من ورانا قدام أوضة ابويا وامي علشان نروح ننزل. نزلنا ووجدنا جميع تلك المخلوقات بيحيطوا بينا وفضلوا ماشيين قدامنا ورانا علشان يدفعونا ان احنا نمشي في اتجاه معين. انا ما كنتش اقدر ان انا اعترض او اغير مشيتي او اجري. انتوا مش متخيلين المنظر كان عامل ازاي. فضلنا ماشيين لحد ما توغلنا هم حوالينا في الصحراء لآلاف وآلاف من الكائنات دي لقيتها واقفة في انتظارنا. أنا لا كلمت أخويا ولا هو اتكلم. كلنا كنا عاملين زي الخرص. هول الموقف كان أكبر بكتير قوي من إن أنا أفهمه أو استوعبه. اللي أنا حسيته إن في حاجة زي مراسم احتفال أو حاجة بتتعمل. لكني من بعيد لمحت بني آدمين زي واقفين، لكن أنا مركزتش على فكرة معهم يحصل لهم إيه ولا هما بيعملوا إيه. في اللحظة دي لقيت أخويا مش جنبي. فوقت واحد منهم بيقرب مني، لكنه كان مميز قوي عنهم بعينيه وأنيابه. كنت وقتها في أشد حالة فزع ممكن أمر بيها في حياتي، لكني كنت عاملة زي المتخدرة. فضلت واقفة وهو واقف قدامي. بعدها ما افتكرتش ايه اللي حصل. لقيتني ماشية في الطريق ولقيت اخويا جنبي واحنا ماشيين ناحية البيت. ده كلام بنتي، ده اللي بيقوله استاذ حسن عرفان للي نشر القصة بتاعته. ويقول ولما سأله عن ابنه قال له ابني من وقتها ما نطقش. انا مش هقولك ان ابني اتخرس، لكن هو لا بيتكلم ولا بيشارك حد، بيتكلم في اضيق الظروف. حاولت اعرف منه ايه اللي حصل له لكنه تجاهلني. خدتهم ورجعت مصر، ومن وقتها كل ما يجي يتقدم عريس لبنتي وانا بشوف اسوأ ايام في حياتي. كانت البداية السنة اللي فاتت، اول ما دخل العريس البيت بنتي فضلت تصرخ زي المجنونة لحد ما الراجل هرب من الرعب. وبعدها هديت وفضلت نايمة يوم كامل. المرة التانية كان زميلها في الكلية وكانت فرحانة جدا، ومجرد ما وصل بدأت الأصوات اللي كنا بنسمعها في دولة الخليج إياها نسمعها في البيت بصوت أعلى وأكثر رعب. صرخت وقالت لي أنا مش عايزة أتجوز، لو جوزتوني هموت نفسي. المرة الثالثة تقدم أحد أبناء عمها وكان شبه عارف رفضها لأي حد، وأول ما بدأت تتكلم وحالة الهياج اللي بتجيلها قام زي الشاطر وقام ضربها بالألم وسط ذهولي وذهول أمها. ولسه هنتكلم قال سيبوني وقال لها بطلي تمثيل، وفضل يهز فيها جامد وقال لها أنا فاهم الحقيقة. وإذا بنتي تتحول لوحش كاسر قوة غير طبيعية، وانهالت عليه بالضرب وفضلت تضرب فيه جامد جدا. حاولنا نمنعها لكنها كانت زي ما يكون 10 رجالة في بعض. ومن وقتها وانا قررت ان انا ارفض ان اي حد يتقدم لها. ما هو اللي هيتقدم لها ده بيتقدم لها على حساب مش حياتنا وصحتنا. انا قلت خلاص ان شاء الله ما اتجوزت. لكن الغريب ان لما كان حد بيكلمني في التليفون من زمايلي عايز يتقدم وارفضه، الاقيها بعدها بشوية جايلي تقولي انا عارفة كان مين اللي بيتكلم. كل ده واخوها صامت ولا بيشارك في حاجة وعزل نفسه عننا تماما وما بيفكرش يتدخل. اخر اللي حصل نصحني احدهم ان انا اذهب لمسطورة. قلت له مين مسطورة؟ قالوا لي دي بركة، دي بتعالج يا عم بالقرآن وهي اللي هتحل لها مشكلتها. خدت بعضي الاول ورحت لها لوحدي عشان اشوف ايه اللي بيحصل. خلتني داخل وقالت لي تعالى يا فلان يا ابن فلانة، وبنتك لابسها جني وهيتجوزها، ولو حاولت تعنده هتفضل بنتك تخس وتضعف لحد ما تموت. حسيت ان انا في فيلم عربي. وقالت لي تجيبها معاك المرة الجاية وانا عايز اقرأ عليك انت الاول قرآن. بيكمل بقول بدأت تقرأ في الاول انا سمعت قرآن، ولكن بعد شوية ما كانش قرآن ابدا. انا بدأت اسمع اسماء ناس، وبدأت اسمع كلام انا نفسي مش فاهمه، وبدأ صوتها يتغير وهي بتتكلم، وحسيت زي ما يكون في صدى صوت في صوتها. قالت لي غمض عينيك. غمضت، شفت حاجة زي ستارة طويلة، وكانت عينيا بتتجول في الستارة دي حتة حتة، طلع نازلة على الستارة دي زي ما يكون كده بعمل لها مسح. وفضلت هي تقول لي انت شايف ايه، قول لي انت شايف ايه دلوقتي. فهمت وقتها انها ما بتعالجش بالقرآن ابدا، واتضح الكلام ليا لما قالت لي المرة دي مش هاخد فلوس، المرة الجاية تعمل حسابك 500 جنيه. مشيت من عندها وعلى اقرب جامع دخلت، وفضلت اصلي واستغفر وابكي، عيطت كتير لحد ما لقيت شاب جاي لي وبيقول لي في ايه. حكيت له على كل اللي حصل، لمني وعاتبني وقال لي انت مش عارف جزاء اللي يروح للدجال او عراف. قلت له انا ما كنتش فاهم، واول ما فهمت مشيت. قال لي انا هاجي معاك البيت وربنا يعمل اللي فيه الخير لبنتك. وقلت لزوجتي ده زميل اللي جاي يتغدى معانا، واجتمعنا كلنا على السفرة علشان يتغدى. حسيت ان هو بيبص لها نظرات معينة، كان بيحاول يبقى يعمل انه بياكل، ولكنه كانت شفايفه بتتحرك، وعشان انا قاعد جنبه كنت عارف ان ده قرآن بيتقريه. بنتي سحبت الكرسي وقالت عن اذنك يا جماعة انا هقوم خلاص انا شبعت. لقيته بيقول لها اقعدي، انت رايحة فين؟ بصيت له وما ردتش عليه. فلقيته بيقول اقعد، انت رايح فين؟ محدش اذن لك تقوم، اسمع كلامي احسن لك. فاذا ببنتي زيها زي الطفلة البريئة، سحبت الكرسي وقعدت في منتهى الهدوء وكملت أكل، لكن الدموع كانت بتتساقط من عينيها في طبق الأكل بغزارة. بص لأخويا وقال له ممكن تسيبنا شوية؟ فبصيت له قال لي لا، أنت والدتها خليكم موجودين. وبدأ يقرأ آيات من القرآن بصوت عالي وجهرا، وبنتي ما بتنطقش. كل اللي حصل إنها رجعت رأسها لورا على الكرسي ونامت. فقام وجلس بالقرب منها بمسافة معقولة، وقرب من ودانها وبدأ يقرأ ويكمل قرايته للقرآن. أنا كنت خايف على بنتي بطريقة غير طبيعية، وأمها عمالة تبكي، لكن كان في حر في المكان غريب. قطع تفكيري كلام الشيخ وهو بيقول بحق ما قرأت وما سمعت، هل هذا مس أم سحر؟ ردتش عليه. فلقيته بيقول أنا سمي، من فضلك قوم وقفي. فلقيت بنتي بتقف في استسلام شديد جدا، ولقيته بيقول سحر أم مس؟ إذا كان سحر فلترفع يدها اليمنى، وإذا كان مس فلترفع اليد اليسرى. فإذا بابنتي ترفع اليد اليسرى، وقبل أن ينطق بأي شيء بنتي فتحت عينيها لأجد الجحيم يخرج من عينيها. كانت بتبص له وكأنها هتفترسه. بصراحة أنا حسيت إنه خاف، وبدأت بنتي تحس هي كمان إنه خاف، فبدأت تتكلم وتصرخ وتنادي وتنادي عليه باسمه الثلاثي اللي أنا نفسي ما كنتش أعرفه. أنا معرفش عرفته منين. وصوتها بدأ يتغير مش عارف ده صوت راجل ولا صوت ست ولا صوت بنتي ولا صوت ايه. هو صوت غليظ احيانا رفيع احيانا، ولكن سمعتها بتقول له انا هحرقك، انا هعلمك الادب، هعلمك انك ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. وبدأ الكلام يتغير للهجة ولغة انا مش فاهمها. الراجل وقع في الارض. كل اللي حصل انها لقيتها بتبصلي انا وامها. امها المسكينة قالت لها براحتك يا بنتي او براحتك، بلاش تتجوز خلاص، انا مش عايزك تتجوزي، انا مش هقولك تتجوزي تاني خلاص. اما انا فلقيتني بقول لها انت عايز ايه من بنتي، سيب بنتي في حالها. وبدأت اقرأ آية الكرسي كتير واقراها ورا بعض. سمعت صوت بنتي زي الصوت المخنوق وهي عمالة تقول يا بابا يا بابا يا بابا، ووقعت في الارض. في نفس اللحظة عرفت ان ابني وقع كمان فوق. ده عرفته بعدها لان لقيت ابني وقع فوق في الاوضه. من يومها ما حصلش اي حاجه، طالما ما منفتحهاش في موضوع الجواز كده خلاص امان. وها هي الايام تمر وبنتي بتكبر وهتكبر وهموت وامها هتموت وهنسيبها، مش عارف هسيبها لمين. صدقني أنا لن أمل حتى أجد الحل المناسب وأجد من يستطيع أن يعالج ابنتي. أنا سمعت أن اللي كان فيه زيها وربنا شفاهم الحمد لله، عشان كده أنا أملي في ربنا كبير أن ألاقي الحل. انتهى الباب الخامس. حسن عرفان.